أن الغاية من خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق هو أن المخلوق البشري يتمكن في سلوكه الصحيح من أن يستشرف شيئا من عالم الغيب. وغاية الخلقة أن يربط الإنسان وأن يصل الإنسان إلى مراتب عالم الغيب، وأن تتساوى عنده مراتب عالم الشهادة وهو العالم الذي نعيش فيه مع مراتب عالم الغيب، وكل بحسبه وكل بحسبه وكل بحسب مرتبته وبحسب منزلته. وتحدثت عن هذا المعنى وفصلت القول فيه، لكن يمكن أن أبين هذا بمثال يتقرب فيه المعنى من جهة اختلاف مراتب أهل الإيمان ومن جهة اختلاف مراتبهم في الاستشراف على عالم الغيب. في بعض الحالات ربما الذي يطلع عليه الإنسان من عالم الغيب يكون بمرتبة الرؤيا، الرؤيا التي يراها في المنام. هناك من الرؤى التي يراها الإنسان في المنام التي تتكشف له فيها شيئا من حقائق الغيب. والرؤى على مراتب، والرؤى على منازل وأصناف وأنواع. الرؤى الصادقة التي تتحدث عن عالم الغيب وعن شيء من أسرار الغيب هي التي أقصدها في كلامي. في بعض حالات الإنسان لصفاء في نفسه، لصفاء في قلبه، لصفاء في روحه، تكون الرؤيا هي الوسيلة وهي المرتبة التي يتصل بها الإنسان في عالم الغيب. وهناك مراتب أرقى من مرتبة الرؤيا كمرتبة المكاشفة، والمكاشفة هي الرؤيا في عالم اليقظة، حينما تأخذ الإنسان وهو في يقظته حالة من السنة بين اليقظة والنوم، تتكشف له في مثل هذه الحالة أسرار من أسرار الغيب، هي هذه التي يعبر عنها بالمكاشفات. وأرباب المكاشفة يقصد منهم أصحاب الملكات من هذا القبيل. المكاشفة مرتبة أيضا من مراتب العلاقة بعالم الغيب، وهناك ما هو أرقى من المكاشفة، ما يصطلح عليه بالمشاهدة، وهناك ما هو أرقى من المشاهدة، ما يصطلح عليه بالمعاينة، والمعاينة من أرقى المراتب التي يستطيع الإنسان من طريقها أن يتصل بعالم الغيب وأن تنكشف له شيء من أسرار عالم الغيب. هذا بحسب الاصطلاح المتعارف بين أهل المعرفة، بين العرفاء، هذا التقسيم المعروف في انكشاف المعلومات الغيبية وفي انكشاف الأسرار الغيبية وفي الاتصال بالعالم الغيبي، هذا التقسيم هو المعروف والمشهور بين أهل المعرفة: المكاشفة أولا، ثم بعد ذلك المشاهدة، ثم بعد ذلك المعاينة. ولكل مرتبة من هذه المراتب أيضا أنواع، وفي كل مرتبة من هذه المراتب هناك تفصيلات وكلام يطول الحديث لو أردنا الدخول في سائر تشعباته، وليس الكلام معقودا للبحث في مثل هذه المسائل، إنما أوردت هذا الأمر لأجل توضيح مقصودي من أن الغاية من خلقة الإنسان الصلة بعالم الغيب، بحيث تكون هناك رابطة، تكون هناك صلة، تكون هناك قناة توصله بعالم الغيب، وكل إنسان بحسب مرتبته، وكل إنسان بحسب رتبته، بحسب مقامه، بحسب معرفته، بحسب يقينه، وهكذا تختلف مراتب أهل الإيمان، وباختلاف مراتب أهل الإيمان مراتب الصلة بعالم الغيب أيضا تختلف بحسب اختلاف مراتبهم. مقصود إمام الأمة هو هذا المعنى بشكل إجمالي، وأنا شرحته في الأسبوع الماضي، لذا أشرت إلى هذا المثال فقط لتوضيح المطلب وأطوي كشحا عن باقي المعاني التي ذكرتها في الأسبوع الماضي. فغاية خلقة الإنسان هو هذا المعنى، والمعنى الذي أشار إليه في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. ذكرت هذا المعنى في الأسبوع الماضي بأن هذا الكلام على نحو الحقيقة المراد منه أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن أهل بيت العصمة هم الذين خلقهم الله لأجله: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. نفس الكلام الموجود في حديث الكساء الشريف: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية. ذكرت هذا المقطع في الدروس الماضية إلى أن يقول الحديث الشريف: لأجلكم ومحبتكم. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى سائر المصاديق الأخرى التي أشار إليها حديث الكساء الشريف: إلا لأجلكم ومحبتكم. نفس المضمون هو الموجود في هذا الحديث القدسي: إني ما خلقت الأشياء إلا لأجلك وما خلقتك إلا لأجلي. نفس الكلام الموجود في حديث الأفلاك: يا أحمد لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. هذه المضامين وهذه المعاني واضحة في كثير من الأحاديث ومن الكلمات المعصومية الشريفة التي وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. غاية خلقة الإنسان الصلة بعالم الغيب، أما هذه الصلة كيف تتحقق للإنسان؟ كيف يقترب الإنسان شيئا فشيئا من دائرة الغيب؟ الإنسان لا يقترب من دائرة الغيب إلا من طريق الباب الذي فتحه الباري سبحانه وتعالى، والذي أشار إليه إمام الأمة بأن مرجع العباد إلى الإنسان الكامل، حين قال في الزيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم سر من أسرار التوحيد، وإشارة إلى أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو الرجوع إلى الله، لأن الإنسان الكامل والإنسان الكامل كما مر علينا في الدروس الماضية نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الاصطلاح بين أهل المعرفة يطلق على المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الإنسان الكامل فان مطلق وباق ببقاء الله إلى أن يقول: وهو الاسم الأعظم. الاسم الأعظم الإلهي هو حقيقة الإنسان الكامل. حقيقة الإنسان الكامل نبينا أميرنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رابطة الإنسان من هذا الباب، طريقة الإنسان وسبيل الإنسان إلى الصلة بعالم الغيب من هذا الباب. ولذلك في الزيارة الشريفة: وأنتم السبيل الأعظم. السبيل الأعظم السبيل الذي فتحه الله لكل خلقه، ليس للإنسان فقط. السبيل الأعظم، صيغة أعظم صيغة أفعل التفضيل، ومعرف بالألف واللام، أي أنه الأعظم من كل السبل. وأنتم السبيل الأعظم. السبيل الأعظم أعظم سبيل في هذا الوجود ولكل الموجودات. سائر المخلوقات سبيلها من هنا، وارتباط سائر الموجودات بهذه العروة، والإنسان مخلوق من هذه المخلوقات، والإنسان مرتبط بهذه العروة ليس فقط من هذه الجهة، من جهة السلوك للوصول إلى عالم الغيب. الإنسان مرتبط تكوينا وتشريعا بهذا الباب وبهذه الصلة، لأن هذا الباب هو الباب المفتوح لفيض الباري النازل على كل موجوداته، وأوضح هذه الموجودات الإنسان. ولذلك هذه المعاني نجدها جلية في دعاء شهر رجب الذي يرويه شيخنا الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتابه مصباح المتهجد، ينقله عن النائب الثاني الخاص عن شيخنا الأفضل أبي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، النائب الثاني الشيخ الكبير المعروف من بين النواب الأربعة شيخنا الطوسي في كتابه مصباح المتهجد ينقل هذا الدعاء عن النائب الثاني للإمام الحجة عليه السلام، هذا الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رجب المرجب. ماذا ورد في هذا الدعاء؟ التفت معي إلى العبارات إن شاء الله إذا سنحت الفرصة في أيام شهر رجب القادم وبقينا أحياء إلى ذلك الوقت، لعلي أوفق إلى شرح هذا الدعاء في المناسبات التي ستأتينا في أيام شهر رجب الشريف. ماذا ورد في هذا الدعاء الشريف؟ دعاء إمام زماننا عليه السلام: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. انتبه إلى سياق الكلام وانتبه إلى ترتب العبارات، كلها تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. ولاة أمرك من هم؟ المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. مر علينا في الدروس الماضية أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة بعد ذلك، والمشيئة هم. أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، المشيئة الإلهية نطقت فيهم، وقلت هذه المشيئة هي المشيئة الفعلية، فرقنا بين المشيئة الفعلية والمشيئة الذاتية، ولذلك هنا المشيئة تنطق والمشيئة الناطقة هي المشيئة الفعلية. أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وهذا أرقى المقامات الواضحة لأهل البيت، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فسقها ورزقها بيدك، بدءها منك وعودها إليك، أعباد وأشهاد. لاحظوا الكلام مستمر في وصف أهل البيت: أعباد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم بهم بهم بهؤلاء ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، إشارة إلى أن هذه الوجودات إنما خلقت من نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نوريتهم أساس مادة هذا الوجود في جانبه المادي وفي جانبه المعنوي. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، نفس الكلام الموجود في دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أن يقول الدعاء الشريف: وبأسمائك التي ملأت. أركان كل شيء، وهم الأسماء الحسنى كما مر علينا في الدروس الماضية. نفس الكلام المذكور في هذا الدعاء الشريف في دعاء شهر رجب، نفس المضمون موجود في هذه الفقرة من دعاء كميل بن زياد: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء فبهم ملأت سماءك وأرضك. هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء، والمراد من أركان كل شيء ليس الركن بالمعنى المادي، أركان كل شيء الشيئية هنا الحديث عن الوجود، يعني أركان الوجود، يعني أركان كل موجود. وأركان الوجود وأركان كل موجود الذاتيات التي يتقوم بها وجود الشيء، ليس الموجود له ذاتيات، هكذا يقول الحكماء والفلاسفة أن الموجود له ذاتيات، هذه الذاتيات يتقوم بها وجود الموجود. والحديث هنا واضح في الدعاء الشريف: بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، يعني أركان كل موجود. والركن هنا كما قلت ليس في الجانب المادي، كل شيء تشمل المعاني المادية وتشمل المعاني المعنوية، كل شيء تشمل العوالم العلوية وتشمل العوالم السفلية. ولذلك المخلوقات في نظر أهل المعرفة وهذه العوالم وهذه الموجودات مظاهر أسمائه سبحانه وتعالى، وأسماؤه أهل بيت العصمة، كما يقول صادق العترة الأطهر: نحن الأسماء الحسنى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفس الكلام هنا واضح وموجود في الفقرات التي تلوتها قبل قليل عليه من دعاء شهر رجب: أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. مشية الله نطقت في هذه الذوات المطهرة، مشية الباري سبحانه وتعالى تجلت في هذه الحقائق المقدسة إلى أن يصفها الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. ثم يبين الدعاء أن فتقها ورتقها بيد الله، فتقها ورتقها بيدك، بدءها منك وعودها إليك، كل شيء من الله وكل شيء إلى الله. لكن هذه المقامات الباري سبحانه وتعالى هو الذي جعلها لأوليائه، جعلها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تفضلا منه ومنة لا حاجة، تفضلا من الباري ومنة عليهم، جعل لهم هذه المقامات وقربهم وأحبهم إلى أن خاطبهم: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، ولولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، وغير ذلك من الكلمات القدسية أو من الأحاديث المعصومية الشريفة الناظرة إلى هذه المعاني: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدءها منك وعودها إليك. ثم يستمر الدعاء، يستمر الدعاء في بيان أوصاف أهل البيت: أعباد وأشهاد. أشهاد هنا أشهاد على كل المخلوقات، هم الذين جعلهم الباري سبحانه وتعالى شهودا على كل خلقه. مر علينا في الدروس الماضية الرواية التي يرويها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكاف الشريف عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه، محمد ابن سنان يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد عليه السلام، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، ذكرت عنده ما اختلف فيه الشيعة من كلامهم وعقيدتهم في أهل البيت، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، ماذا قال له جواد الأئمة عليه السلام؟ يقول هكذا قال لي يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا 1000 دهر. في البداية إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الطاهرين فمكثوا 1000 دهر. ثم خلق جميع الأشياء، نفس الكلام في حديث المشيئة، أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها أعضاد وأشهاد، فأشهدهم خلقها، أهل البيت هم الذين كانوا شهودا على خلقة هذه الكائنات، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. هذه الطاعة تكوينية وإلا ليس الطاعة التشريعية على كل الموجودات، وأجرى طاعتهم عليها كما في الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم، وأجرى طاعتهم عليها ذل كل شيء لكم في الجانب التكويني، طاعتهم التكوينية المفروضة على كل الموجودة، وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، الباري هو الذي فوض الأمور إليهم وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم يلتفت إلى ابن سنان جواد الأئمة عليه السلام يقول يا محمد هذه الديانة هذه العقيدة هذه الديانة التي من تأخر عنها مرق خرج من الدين، التي من تأخر عنها مرق ومن تقدم محق، والذي يتقدمها ويجعلها خلف ظهره يمحق، والمحق هو الهلاك، ومن تقدمها محق، ومن لزمها لزم هذه الديانة لحق، لحق بأهل الحق، لحق بأهل البيت، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد، خذها إليك واضحة صريحة جلية بينة في عقيدة الحق وفي مقامات أهل بيت الأصنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أعضاد وأشهاد ومناث وأدوان وحفظة ورواد، وهذه أوصاف أهل البيت، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. وهذا الملء ليس بمعنى الملء المكاني، وإنما هذا الملء بمعنى الملء الوجودي في سائر أركان الموجودات، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. هذا الملء ليس بمعنى الملء المكاني، ليس بمعنى سد الفراغ الذي يحتاج إلى مكان، وحتى هذا الفراغ نحن نقول فراغ وإلا هذا مملوء بالهواء، هذا الفراغ مملوء بالهواء مملوء بشيء. الملء هنا لا بمعنى الملء المادي، وإنما بمعنى الإحاطة، نوريتهم المحيطة والنافذة في كل هذه الموجودات. الله نور السماوات والأرض، المراد من النورية هنا في الآية الشريفة ما هي؟ الله نور السماوات والأرض، نورية الباري التي سطعت في هذا الوجود في أركان كل الموجودة. ونحن نسلم على أئمتنا في زياراتهم السلام عليكم يا نور الله، هم نور الله الأشرق، وهم نور الله الأبين، وهم نور الله الأتم، وهم نور الله الأسطع، هكذا نسلم عليهم في زياراتهم الشريفة، وهذه عقيدتنا الصريحة البينة التي استللناها وأخذناها من أحاديثهم ومن كلماتهم المعصومية المقدسة، أنهم نور الله المشرق في هذا الوجود الذي لا يخفى ولا يخفى، نور مشرق أزلي أبدي، نور الله سبحانه وتعالى الذي أشرق في هذا العالم وأشرق في هذا الوجود. إلا أن هذا النور له مظاهر له مراتب. حينما قلت هذا النور نور أزلي لا بمعنى تعدد القدماء، وإنما مرادي من النور الأزلي هو النور المشرق في علم الله بمراتبهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذا المضمون الذي بينته هو نفسه الذي أشار إليه إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، وجودات بواسطة الإنسان، بواسطة الإنسان الكامل، بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى، بل مرجعها ومعادها إلى الإنسان كما يقول في الزيارة الجامعة المظهرة لنبذة من مقامات الولاية: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إلى هنا اتضح لنا أمران. الأمر الأول أن الغاية من خلقة الإنسان الصلة بعالم الغيب، هذه الغاية الأكمل. المراد هنا من أن الغاية من خلقة الإنسان الصلة بعالم الغيب قطعا لا على نحو الجبر، لا يجبر الإنسان كي يصل إلى هذه المرتبة، وإنما في هذا العالم غايات كثيرة، وكل إنسان يختار له غاية من الغايات، لكن أكمل الغايات وأفضل الغايات الغاية التي يريدها الله لعبده. أكمل الغايات وأفضل الغايات الغاية التي يريدها الله لعبده، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم المحيط، خلق هذا المخلوق المحدود الناقص وهو عالم وهو أعلم ومحيط بمنافعه وبمضاره. وهناك غايات في هذا العالم الدنيوي، كثرة الغايات في العالم الدنيوي لأن العالم الدنيوي عالم الكثرة، لأن العالم الدنيوي عالم الطبيعة، لأن العالم الدنيوي عالم التراب، لهذا تكثرت الغايات في هذا العالم. فالغايات كثيرة، لكن أكمل الغايات أشرف الغايات الصلة بعالم الغيب. هذا المعنى عرفناه أولا. وثانيا، كيف يصل الإنسان إلى هذه الغاية؟ كيف يصل الإنسان إلى هذا الهدف وإلى هذه النتيجة التي يتوخاها في سلوكه وفي طريقه إلى الله؟ يصل من طريق الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى وكان برزخا بين الله وبين العباد. مقام الحجاب الأعظم لمن؟ مقام الحجاب الأعظم مقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المراد من مقام الحجاب الأعظم أنهم برزخ بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، هم الباب المفتوح إلى الله. فلذلك من أراد الله في الزيارة الجامعة بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم، الذي يريد أن يصل إلى الله لا بد أن يأتي من طريق هذا الحجاب الأعظم، لا بد أن يأتي من طريق هذا السبيل الأعظم. ولذلك وصفوا في الزيارات الشريفة بالسبيل الأعظم، بالصراط الأقوم، هم السبيل الأعظم وهم الصراط الأقوم. ومن أتاكم نجا، الذي يأتي إلى هذا الصراط الأقوم هو الذي ينجو، والذي لا يأتي إلى هذا الصراط الأقوم هو الذي ستكون عاقبته الهلاك، عاقبته الاندثار، عاقبته الخسران، الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة. حينما أقول الخسران في الدنيا، لأن الخسران الحقيقي في هذه الحياة ليس الخسران للمعاني المادية، الخسران الحقيقي في هذه الحياة الخسران للمعاني الوجدانية الطاهرة التي تتجلى في القلوب الصافية، والتي لا يعد أهلها عندهم المعاني المادية لها من قيمة أو من وزن في مقابل هذه النعم التي تصطع في قلوبهم أو في وجدانهم أو في ضمائرهم. لذلك إمام الأمة يعلق على كلام الشيخ البهائي رحمة الله عليه في الصفحة 48 بعد 400 وما بعدها، يذكر كلاما للشيخ البهائي رحمة الله عليه ذكره في رسالة العروة الوثقى. العروة الوثقى رسالة للشيخ البهائي ألفها في تفسير سورة الفاتحة المباركة. الإمام رضوان الله تعالى عليه ينقل مقاطع من كلام الشيخ البهائي رحمة الله عليه، إذ يعدد الشيخ البهائي النعم الإلهية التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على عباده، يقسمها إلى أقسام. لا أريد أن أدخل في التفاصيل بشكل سريع، أشير إليها لأن الوقت يجري سريعا. من النعم التي أشار إليها قال: هناك نعم دنيوية وهبية روحانية. هناك نعم الباري سبحانه وتعالى يسبغها على عباده في العالم الدنيوي، وهناك نعم يسبغها على عباده في الآخرة. قسم النعم إلى نوعين: نعم دنيوية ونعم أخروية. النعم الدنيوية أيضا قسمها إلى نوعين: هناك نعم وهبية وهناك نعم كسبية. النعم الوهبية هي التي تكون عند الإنسان من دون تحصيل، الباري يعطيها للإنسان من دون تعب، نعم وهبية موهوبة له. هناك نعم كسبية وهي التي يحصلها الإنسان من طريق التكسب والسعي والجد والتحصيل. هذه النعم الوهبية والكسبية موجودة في العالم الدنيوي وتنقسم إلى المادي منها والمعنوي منها، لذلك هو يعدد هذه الأنواع. يقول: هناك نعم وهدية روحانية في العالم الدنيوي كنفخ الروح. الباري سبحانه وتعالى لما ينفخ الروح في الإنسان، نفخ الروح في هذا الإنسان هذه نعمة وهدية من الله، الله وهبه الروح وهبه الحياة، وهذه النعمة نعمة معنوية نعمة روحانية. وهدية روحانية تنفخ الروح وإفاضة العقل والفهم. وهناك وهدية جسمانية كخلق الأعضاء ووجود القوى الموجودة في بدن الإنسان. هناك نعم دنيوية في العالم الدنيوي كسبية روحانية كالملكات الفاضلة التي يحصلها الإنسان، أو كتهذيب النفس وتخليصها من الأخلاق السيئة. هناك نعم دنيوية كسبية جسمانية كهذا اللباس كالزينة كسائر النعم المادية التي يتنعم بها الإنسان. هناك نعم أخروية، يقول: منها روحاني، من هذه النعم نعم وهبية روحانية. من هذه النعم الوهبية الروحانية كمغفرة الباري سبحانه وتعالى لذنوب عباده في يوم القيامة. يقول: وهناك نعم وهبية مادية كأنهار اللبن والعسل في جنان رب العالمين. يقول: وهناك نعم كسبية روحانية أيضا في العالم الأخروي كالمغفرة والرضوان إذا كانت مسبوقة بالتوبة في العالم الدنيوي. وهناك كذلك نعم كسبية جسمانية كاللذائذ الجسمانية التي يتنعم بها الإنسان في الجنان إذا كانت مسبوقة بالطاعة في العالم الدنيوي. هكذا يقسم أنواع النعم، هكذا يقسم أنواع آلاء الله على عباده وخلقه. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 49 بعد 400 يقول ما ذكره الشيخ البهائي من هذه النعم، هذه النعم التي هي من حظ الناقصين من بني الإنسان. كل هذه النعم، هذه النعم من حظوظ الناقصين. أما النعم الحقيقية التي يشير إليها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يقول النعمة الأعلى، النعمة الأفضل، النعمة الأكمل تتجلى في المراتب التالية. أولا نعمة معرفة الذات، ذات الله والتوحيد الذاتي، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية نعمة معرفة الأسماء، وهذه النعمة تتشعب على حسب الكثرة الأسمائية. ونعمة معرفة الأسماء يعني نعمة معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما مر علينا هذا الكلام فيما سلف من الدروس الماضية. النعمة الثالثة نعمة معرفة الأفعال، ولذلك يصل به الحديث إلى مسألة التجلي الذي تجلى لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي تجلى له كان التجلي الأفعال. ولذلك هذا المعنى ورد في بعض خطب أمير المؤمنين الإشارة إلى أن الذي كلم موسى من الشجرة هو إمام زماننا نور حجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي كلم موسى من الشجرة. ذكرت هذا المقطع من الخطبة في الدروس الماضية، لا أعيده لضيق الوقت. فالنعم الحق والنعم الكبرى والنعمة العظمى هي نعمة المعرفة، نعمة الارتباط بالله وبأولياء الله. أول هذه النعم نعمة معرفة الله، النعمة الثانية نعمة معرفة الأسماء، نعمة معرفة الأفعال، المعاني التي إليها الإشارة في مراتب التوحيد، التوحيد الذاتي، التوحيد الصفات، التوحيد الأفعال. وقد مر الكلام عن مراتب التوحيد هذه في الدروس السابقة، سواء في درس الآداب المعنوية أو في دروسنا في العقائد الشيعية، مر الكلام وإن كان بشكل إجمالي إلا أنه يوضح جانبا من هذا المطلب، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. ومن دون هذه المراتب الثلاثة من التوحيد لا يعد الإنسان موحدا، ولا يكون الإنسان مؤمنا وموحدا لله سبحانه وتعالى من دون الاعتقاد بمعاني التوحيد بهذه المراتب التي أشرت إليها وذكرتها بشكل إجمالي. النعمة العظمى هنا، النعمة الكبرى هنا في معرفة الله وفي معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومعرفة الباري سبحانه وتعالى لا نصل إليها إلا من طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا كانوا هم الصلة إلى عالم الغيب، وكانوا هم الباب الذي يوصلنا إلى أقرب المراتب القريبة من الباري سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أننا نرتبط بهم ارتباطا أكيدا شديدا، وأن نطيل العقوف والوقوف على أعتابهم وعلى أبوابهم الشريفة، وأن نتمسك بهم شديد التمسك، وأن نلتجئ إليهم حقيقة اللجوء، أن نلتجئ إليهم بتمام معنى اللجوء إلى ذواتهم المقدسة الشريفة، لا بلقلقة اللسان، لا بالكلام الادعائي فقط، لا بد أن نمكث في أوديتهم وفي أثنيتهم المقدسة، وأن نطيل التوسل بهم، وأن لا ننقطع عن أبوابهم، وأن لا ننقطع عن ساحاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن لا يفارقنا ذكرهم كما في دعاء الغيبة الشريفة: ولا تنسنا ذكره، لا تنسنا ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن تبقى قلوبنا حية بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلما بقيت هذه القلوب منشغلة بذكرهم وبالارتباط بهم حصلت نصيبها من الحياة، وإلا القلوب الخالية من ذكرهم هي القلوب الميتة، هي القلوب المنتمة، القلوب إنما تتنور بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إلى هذا المعنى يشير إمام الأمة في الصفحة 20 بعد 400 حين يتحدث عن قلب الإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول؟ يقول: وإذا صار القلب مربوبا لرب العالمين. لا أقرأ تمام الفقرات، يمكنك أن تراجع هذه الفقرات لضيق الوقت. الصفحة 20 بعد 400 في السطر الثالث: وإذا صار القلب مربوبا لرب العالمين. مربوبا أي مطيعا أي عبدا، كما في المناجاة الشريفة: أنت الرب وأنا المربوب. وإذا صار القلب مربوبا لرب العالمين فيقتدي سائر جنوده، يعني سائر جنود القلب له، وتصير المملكة مملكة قلب الإنسان، وتصير المملكة كلها مربوبة له، مربوبة للباري. وفي هذا الوقت إذا بلغ الإنسان إلى هذه المرتبة، وفي هذا الوقت يتمكن لسانه الغيبي، لسان القلب الغيبي وهو ظل القلب، أن يجيب ملائكة عالم القبر حين تقول له: من ربك؟ ماذا يجيب؟ بأن الله جل جلاله ربي. يستمر في كلامه: وحيث أن هذا الشخص قد أطاع رسول الله واقتدى بأئمة الهدى وعمل بكتاب الله، فينطق لسانه بقوله: محمد صلى الله عليه وآله نبي، وعلي وأولاده المعصومون أئمتي، والقرآن كتابي. ولكنه إذا لم يصر القلب إلهيا وربوبيا ولم ينتقش فيه نقش لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعلي ولي الله، لم ينتقش هذا النقش على لوح القلب، ولم يصر صورة باطنية للناس، ولم ينتسب إلى القرآن بالعمل به والتفكر والتذكر والتدبر فيه، إلى أن يقول: ففي سكرات الموت وشدائده، وفي حال الموت الذي هو الداهية العظمى، تنحي جميع المعارف عن خاطره. ثبات العقيدة يأتي من هذا المعنى، يأتي من انتقاش العقيدة الحقة في قلب الإنسان. لا بد أن ينتقش على قلب الإنسان. ينتقش ماذا عليه؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا بد أن تنتقش هذه المعاني في القلوب. إذا انتقشت هذه المعاني في القلوب استقر الإيمان في قلب الإنسان، وهذا الاستقرار إنما يأتي من المزاولة، من المداومة، من مداومة الذكر، من مداومة الارتباط، من عدم الغفلة. الإشارة هنا في كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من أن هذا الإنسان لم يتمكن من النطق بالعقائد الحقة لأي شيء، لأن العقيدة الحقة لم تنتقش في قلبه. فإذا لم تكن العقيدة الحق قد انتقشت في قلبه وانطبعت، حينئذ سينساها، ولذلك ينقل في حوادث كثيرة من هذا القبيل. أشير إلى واحدة منها عن رجل من الأثرياء من الذين انشغلوا بجمع الأموال من الذين انشغلوا بجمع الدراهم والدنانير ليله ونهاره يعد بأمواله 20, 30, 40, 100, 1,000, 2,000 وهكذا يعد بهذه الأرقام في اللحظات الأخيرة من حياته حينما لقنوه اللحظات الأخيرة التي يفارق فيها هذه الدنيا يقولون له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله صلوات الله عليهم وآلهم الأطيبين الأطهرين هو هكذا يقول 20, 40, 40, 50, 90, 90, 110 وإلى أن مات يردد هذه الأرقام والحسابات. والأمثلة والشواهد على مثل هذه الحقيقة كثيرة لأن هذا جعل قلبه منقوشا بهذه المعاني. هناك من يجعل قلبه منقوشا بهذه المعاني وهناك من يجعل قلبه منقوشا بكلام السفاسف والسخافات وهناك من يجعل قلبه منقوشا بكلام أعداء الله بكلام المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قطعا عند الممات وعند اللحظة التي تحسم فيها عاقبة الإنسان وهذا المعنى الموجود في الأحاديث الشريفة أنه يستحب للإنسان أن يدعو عقيب صلاته بالعاقبة الحسنة وبالعاقبة المحمودة العاقبة المحمودة والعاقبة الحسنة الممات على ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإنما يكون هذا الممات بعد انتقاش هذه العقائد في القلب. إذا انتقشت هذه العقائد في القلب وثبتت هذه المعاني في الروح وقر لها العقل واطمأنت بها النفس وأذعنت لها الجوارح وهش لها الفؤاد هذه المعاني حينئذ تملأ جوانح الإنسان وتملأ جوانب الإنسان عقيدة وحقا وصفاء حينئذ هذه المعاني تنتقش في قلبه حينئذ هذه المعاني تكون الجوهرة المضيئة المشرقة في حياة الإنسان وهذا المعنى لا يتجلى ولا يتجسد في حياة الإنسان من دون حقيقتين. الحقيقة الأولى أن نجعل غاية حياتنا وأن نجعل غاية أهدافنا وسعينا في التحصيل على هذه النعمة هذا أولا وثانيا أن نعتقد أن هذه النعمة هي أعظم نعمة وإلا إذا تصورنا أن هناك نعمة أفضل من هذه النعمة هذا غمط لحق أهل البيت وهذا حجاب كبير بيننا وبينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الصحابي الذي يخاطب الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله الدنيا وحذافيرها الحذافير حذافير الإنسان أطراف أظافره التي يزيلها يعني الأطراف التي ليست لها قيمة الحذافير الأطراف التي تزال من أظافر الإنسان أظافر الإنسان هذه في رؤوس أصابعه الزيادات التي تزال هي هذه الحذافير الدنيا بحذافيرها الدنيا وحذافيرها الدنيا بتمام ما فيها من شيء له قيمة وبتمام حذافير أشياء زائدة التي ليست لها قيمة الدنيا وحذافيرها عندي ولايتكم أفضل عندي من الدنيا بحذافيرها يقول للإمام هكذا ولايتكم محبتكم ما من به الله علي من ولايتكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها واقعا هذا المعنى بالنسبة لنا معنى في غاية الكمال أن تكون ولاية أهل البيت عليهم السلام أحب إلينا من الدنيا بكل ما فيها هذا عين الثمر أما الإمام غضب لهذا الكلام واعتبر هذا الكلام إساءة أدب ونحن إذا أردنا أن نقيس واقعنا حتى مقام الإساءة، مقام إساءة الأدب ما بلغناه في حبنا لأهل البيت. الإمام غضب، مرت عيناه على أم الغضب بدت على وجهه، قال قستنا بغير قياس. أي قياس هذا؟ تقايس بين ولايتنا وبين الدنيا، ما قيمة الدنيا؟ وهل الدنيا إلا سد فورة وستر عورة؟ الدنيا ما فيها إلا ستر عورة، إلا هذا اللباس وهذا البيت الذي تسكنه تستر به عورتك، وسد فورة، سد فورة الجنس والجوع والعطش. وهل الدنيا إلا سد فورة وستر عورة؟ قستنا بغير قياس. أي قياس هذا؟ ما قيمة الدنيا وما فيها في القياس إلى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واقعا إذا لم ننظر إلى هذه النعمة بهذه العظمة حينئذ لا نتمكن من شكرها، وإذا لم نتمكن من شكرها النعمة تسلب من الإنسان. إذا لم تسلب لا تزداد، النعمة تزداد مع الشكر. الإنسان إذا لم يعرف قدر النعمة كيف يتمكن من شكرها؟ لابد في البداية أن يعتقد عظمة هذه النعمة. إذا اعتقد عظمة هذه النعمة حينئذ يعتقد شكرها، حينئذ يشكر هذه النعمة، حينئذ يحمد أصحاب هذه النعمة وهم أولياء النعم، النعم إليهم تعود. وحتى هي هذه النعمة، هذا من جمالهم ومن فضلهم، هذا لا من فضلنا، هذا من فضل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علينا، أن نكون في عداد عبيدهم وأشيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من فضلهم علينا ومن منتهم السابغة علينا أن نكون في عداد أشيائهم، وإلا هذه المليارات من أبناء البشر، ومن يوم خلق الإنسان وإلى هذا المليارات ومليارات من بني البشر تذهب وتجيء كالحيوانات وكالبهائم، لا تميز بين حقها وباطلها. هذه النعمة، وإلا ما المائز بيننا وبين هؤلاء؟ هذه فضيلة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه النعمة وهذه الفضيلة، هذه من جمالهم، وكل إلى ذاك الجمال يشير. كل هذه المعاني الحسنة الموجودة عندنا أو الموجودة في هذه الموجودات، عباراتنا شتى وحسنك واحد يا علي، وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذه المعاني الحسنة وهذه المعاني الجميلة كلها تشير إلى حقيقة جمال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولا لابد أن نستشعر عظمة هذه النعمة، ولذلك الأئمة عليهم السلام يقولون إن من وجد حبنا في قلبه، من وجد ولايتنا في قلبه ثم اعتقد أن هناك نعمة في هذه الدنيا في هذا العالم أفضل من هذه النعمة فقد غمط حقنا، وغمط الحق هو الظلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا بد أن نستشعر عظمة هذه النعمة، وعظمة هذه النعمة إذا استشعرناها يترتب عليها أمور. من هذه الأمور التي تترتب على عظمة هذه النعمة، أولا الوفاء لهذه النعمة، الوفاء لهذه النعمة بشكر هذه النعمة، بشكر الله وبشكر أهل البيت، بشكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشكر لابد أن يتوجه منا لإمام زماننا عليه السلام، وإلا آداب أهل البيت عليهم السلام تلزمنا أن نشكر أهل البيت عليهم السلام عند كل نعمة، حتى على مائدة الطعام. روايات كثيرة، راجع كتاب الكافي الشريف، راجع كتب الأدعية، راجع كتاب الوسائل، غير الوسائل من كتب الحديث الشريفة، من الأدعية المستحبة إذا أتم الإنسان طعامه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النعمة المادية من آداب شكرها أن نشكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكيف بالنعم المعنوية؟ فكيف بنعمة ولايتهم؟ هذه النعم المحدودة، نعمة الطعام والشراب التي لا تعد بشيء إذا ما قيست بنعمة ولايتهم. من آداب ومن حقوق هذه النعم، نعم الطعام والشراب، أن نشكر إمام زماننا عليه السلام، وإلا نحن كيف نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نزوره، نزور الإمام الحجة، نزور أهل البيت، السلام عليكم يا أولياء النعم. ولي النعمة ما هو؟ ولي النعمة هو الذي يكون سببا في إيجاد هذه النعمة وفي إيصال هذه النعمة وفي إعطائنا القدرة على التصرف بهذه النعمة. ثم ماذا؟ وفي إعطائنا القدرة على الاستفادة من منافع هذه النعمة. ولي النعمة هو هذا، ولي النعمة الذي يكون سببا لإيجاد هذه النعمة، الذي يكون سببا لإيصال نعمة وجدت لكن لا تصل إليها. أيضا إذا وصلت هذا فضل آخر، يكون سببا لإيجادها أولا، سببا لوصولها ثانيا، سببا لإعطائنا القدرة على التصرف، سببا لإباحتها لنا، وسببا لإعطائنا القدرة على التلذذ والتنعم بمنافعها والاستفادة منها. وأول شيء يترتب على هذا الوفاء لهذه النعمة، النفي لهذه النعمة. وأول معاني الوفاء شكر هذه النعمة، شكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأمر الثاني أن نكون حراسا أوفياء لهذه النعمة، أن نكون على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حمى ذمار هذه النعمة، في سبيل حمى عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا لم نملك الروح والحماس بهذا المعنى وبهذه القوة، هذه خيانة لهذه النعمة، هذا ادعاء وكذب، حينئذ نحن لا نستشعر أهميتها. ليس الإنسان تأخذه الغيرة فيما لو دنس عرضه، فيما لو اعتدي على عرضه، ألا تأخذه الإنسان الغيرة؟ وما قيمة عرض الإنسان؟ ما قيمة مال الإنسان؟ ما قيمة بيت الإنسان؟ ما قيمة نفس الإنسان؟ ما قيمة أولاد الإنسان؟ إلى ما قيس الأمر بعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا تعاملنا مع نعمة أهل البيت بهذا المعنى وبهذه الذهنية وبهذا التفكير، حينئذ تفتح أمامنا أبواب التوفيق. وهذا لا يعني أن الإنسان يتعامل مع هذه النعمة وينتهي الكلام هنا. تعامل مع هذه النعمة بهذا البعد الموجز الذي بينته والذي هو بحاجة إلى تفصيل أكثر، لا بد من طول العكوف على أعتابهم كما قلت قبل قليل، لا بد من مداومة الطواف حول ذواتهم، حول قبورهم، حول آثارهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طواف بالقلوب ليس الطواف بالأجساد. نعم، الذي يتمكن من الجمع بين طواف القلوب والأجساد فهذه النعمة الأتم وهذه الفضيلة الأكمل، لكن الطواف الحقيقي والتوسل الحقيقي الطواف بالقلب، الطواف بالوجدان، الطواف بالعقل، الطواف بالروح حول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الطواف حول أعتابهم، التوسل والوقوف بأبوابهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الذي يؤكد انتقاش معاني العقيدة الحقة في قلوبنا، وربما من أجل مصاديق هذا المعنى مداومة زياراتهم الشريفة. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأفضل ما أختم به كلامي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله.